السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله، وحينئذ إما أن يكون علمه بفعله مقرونا بداع زائد على ذاته، وإما أن لا يكون. كان الكلام في أقسام العلة الفاعلية. قلنا بأن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا. هذا تعبير له علم بفعله تعبير لعله يوهم الاشتباه، يوهم المغالطة. بينا بالأمس ليس المراد مطلق العلم بالفعل، بل مرادنا من العلم بالفعل العلم المؤثر في إيجاد الفعل. إذن إذا عبر السيد العلامة بأن له علم، بعض الأحيان يقول ذو دخل في إيجاد الفعل، وبعض الأحيان لا يقيده كما فعل. ولعله ما وقع فيه البعض من تفسير الفاعل الاختياري بمن له علم بفعله منشأه مثل هذه التعابير، وإلا هم يصرحون بأن المراد من الدرد مدخلية العلم يعني له علم أو ليس له علم، مراد من العلم يعني العلم المؤثر لا مطلق العلم وإن لم يكن مؤثرا. إما له علم بفعله أو لا. والذي له علم بفعله إما العلم في مرتبة فعله أو قبل ذلك. فإذا كان هناك علم بالفعل في مرتبة الفعل فهو مسمى عندهم بحسب الإصطلاح الفاعل بالرضا، وإما أن يكون قبل الفعل. إذا كان العلم بالفعل قبل الفعل إما أن يكون إنجاز الفعل بداع زائد على ذات الفاعل، يعني إن وجد ذلك الداعي الفاعل ينجز ذلك الفعل، وإن لم يوجد ذلك الداعي أدى الفاعل لا ينجز ذلك الفعل. من قبيل الإنسان إذا جاع فالجوع يدعوه إلى الأكل، أما إذا لم يجع فلا يدعوه هناك داع إلى إنجاز الفعل. فهنا يوجد داع زائد على ذات الفاعل هو الذي يدعوه إلى إنجاز الفعل. إما أن يكون بداع زائد أو لا، لا بداع زائد، يعني علم قبل الفعل بإضافة هذا القيد وهو بداع زائد، أو علم قبل الفعل ولكن لا بداع زائد. فإذا كان علم قبل الفعل لا بداع زائد، إما أن يكون ذلك العلم منشأ لصدور الفعل أو لا يكون ذلك العلم منشأ لصدور الفعل. إن كان ذلك العلم منشأ لصدور الفعل فهو الفاعل بالعناية، طبعا الفاعل المتقدم فاعل بالقاصد، وإن لم يكن ذلك العلم الذي قبل الفعل وليس بداع زائد، ذلك إما أن يكون ذلك العلم الذي قبل الفعل عين الذات وإما زائد على الذات. إن كان عين الذات فهو الفاعل بالتجلي، وإن كان زائدا على الذات فهو ماذا؟ فهو الفاعل بالعناية. قال: هل نقرأ هذه المقدمة حتى نأتي إلى التقاسيم؟ عليكم السلام. قال: إما أن يكون علمه بفعل، وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله، يعني قبل إنجاز الفعل. وحينئذ إما أن يكون، يعني إذا كان علمه بفعله قبل الفعل، إما أن يكون علمه بفعله مقرونا بداع زائد على ذاته، يعني هذا الداعي الزائد، هذا الداعي زائد على ذاته، مو العلم زائد على ذاته، هذا الداعي زائد على ذاته وهو الفاعل بالقصد كما ذكرنا في مثال الجوع. وإما أن لا يكون ذلك العلم بالفعل قبل الفعل مقرونا بداع زائد، بل يكون نفس العلم منشأ لصدور المعلول، العلم منشأ لصدور المعلول. وهذا هو المعبر في كلماتهم العلم بالنوامل أصلح، وسيأتي بيانه، منشأ لصدور المعلول. وحينئذ إما أن هذا العلم الغير المقرون بداع زائد عين ذاته، وإما زائد على ذاته، فإن كان زائد على ذاته فاعل بالعناية، وإن كان عين ذاته فاعل بالتجلي. وإما أن لا يكون، فإما أن يكون علمه الذي قبل الفعل وغير المقرون بداع زائد زائدا على ذاته وهو الفاعل بالعناية، أو غير زائد على ذاته يعني عين ذاته وهو الفاعل بالتجلي والفاعل. هذا صارت أقسام سبعة، وهي الفاعل بالطبع، الفاعل بالقسر، الفاعل بالجبر، الفاعل بالرضا، الفاعل بالعناية، الفاعل بالقاط، الفاعل بالتجلي. هذه سبعة أقسام. وهذه كل فعل وفاعل إذا كان له فاعل فيسمى فاعل مسخر. والفاعل كيف فرض، يعني ماذا؟ يعني هذه الأقسام السبعة كلها إن كان هو وكله المنسوب إليه بالجبر بالقسر فعلا لفاعل آخر، يعني كان له فاعل فوقه كان فاعلا بالتسخير، يعني هذا الفاعل يسمى فاعل مسخر وذاك يسمى فاعل مسخر. إذن فللعلة الفاعلية ثمانية أقسام. هذه الأقسام الثمانية الآن نشير إليها طبعا مع بعض النكات الإضافية التي يذكرها في بيان الأقسام، ولكنه في هذه الأمثلة التي سيضربها لأقسام الفاعل نجد جهة مشتركة، وهي أنه هذه الفواعل الثمانية أو الأقسام الثمانية للفاعل جميعا مثالها نجده في النفس، يعني الإنسان فاعل بالطبع وفاعل بالقسر وفاعل بالجبر وفاعل بالرضا وفاعل بالعناية وبالقسط وبالتجلي وبالتسخير. ثمانية أقسام موجودة في النفس، هذه الفواعل جميعا موجودة في النفس، هذه واحدة. وجملة منها الذي يأتي الكلام عنه بعد ذلك فاعل بالطبع، فاعل بالرضا، فاعل بالعناية، هذه موجودة أين؟ موجودة في الله سبحانه وتعالى. من هنا أولا كما ذكرنا أيضا في بداية الحكمة، من هنا أولا لابد أن نتعرف على النفس ولو بنحو الإجمال حتى نستطيع أن نشخص أنه كيف هذه تكون أمثلة للنفس، هذا أولا. وثانيا ما هو التوافق الموجود أنه نجد مثال من النفس ومثال ماذا؟ من فاعلية الله سبحانه وتعالى. جاء إلى ذهني أنه هذا التوافق في الأمثلة لعله مرتبط بحقيقة معرفة النفس، من عرف نفسه فقد عرف ربه. المعرفتان معرفة النفس معرفة الرب، تجدون أن الفاعلية أيضا متقاربة متسانخة، لا أنها متماثلة، متسانخة الفاعلية في بعض أقسامها لا أقل. المهم النفس فيها أقوال ثلاثة. طبعا نحن عندما نقول نفس مرادنا النفس الإنسانية التي هي محل الكلام، لا الأعمها من النفس الحيوانية ومن النفس النباتية. هذا الإنسان الذي نقول له نفس، ما هي حقيقة النفس؟ النفس فيها أقوال متعددة. القول الأول وهو القول المنسوب إلى أفلاطون، أفلاطون الإلهي، يقول بأن الإنسان له ثلاثة نفوس: نفس نباتية وتقوم بأفعالها، ونفس حيوانية وتقوم بأفعالها، ونفس ناطقة وتقوم بأفعالها. إذن هذا الموجود الذي هو أمامنا مركب من ثلاثة نفوس: نفس نباتية، الهضم والدفع والجذب وإلى غير ذلك من الأعمال، هذه تقوم بها النفس النباتية. أما النمو والإحساس وهذه تقوم بها النفس الحيوانية. أما إدراك الكليات تقوم بها النفس الناطقة. هذه نظرية في حقيقة النفس. طبعا كل واحدة من هذه النفوس الثلاثة أيضا لها قوى مختصة بها، يعني النفس النباتية لها قوى تعمل تحت أمرها، والنفس الحيوانية كذلك، والناطقة أيضا كذلك لها قوى تعمل تحت أمرها وخدمتها. هذه نظرية. النظرية الثانية معتقدة أن الإنسان له نفس واحدة، ولكن هذه النفس الواحدة لها قوى متعددة من قبيل الخادم والمخدوم. هذا الخادم وهي القوى، لها مخدوم وهو النفس. هذه النفس تستعمل هذه القوى لإنجاز أعمالها، وهذه القوى للنفس. ما معنى أن هذه القوى للنفس؟ هذه اللام لام الملكية، ولكن لا لام الملكية الاعتبارية، بل لام الملكية التكوينية. ما معنى لام الملكية التكوينية؟ يعني أن هذه القوى متقومة بالنفس. النفس إذا أرادت أن تبصر تأمر البصر أن يبصر، إذا أرادت أن تبطش تأمر اليد، هذه القوى القوة الباطشة وهي في اليد تأمر بأن تبطش، ولكن النفس تقوم بفعلها مباشرة أو تقوم بفعلها بواسطة قواها. لا، النفس لا تستطيع أن تقوم بأي فعل مباشر، وإنما تقوم بأفعالها بتوسط هذه القوى. فأنت إذا قلت أنا رأيت، بعد هذه النسبة مجازية لو حقيقية، تكون النسبة مجازية لأنها نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأنه أنت لم ترى، وإنما القوة الباصرة عند الإنسان هي التي رأت، وتنسبها إلى النفس لأن النفس هي التي استخدمت قوة الباصرة للنظر. وهكذا أي النظرية الثانية والتي ذهب إليها الشيخ الرئيس ابن سينا. النظرية الثالثة وهي نظرية صدر المؤلف رحمه الله تعالى عليه، وهو أنه النفس في وحدتها كل القوى، بمعنى أن النفس ليست شيء وراء هذه القوى، لا، النفس في الهاضمة في مرتبة القوى الطبيعية، يعني في مرتبة الهضم والدفع والجذب، النفس في هذه المرتبة هي العاملة، وفي مرتبة الإحساس والحركة ونحو ذلك أيضا هي الحاسة، وفي مرتبة التعقل هي المتعقلة. فالنفس موجود واحد ولكن له مراتب متعددة، لا يوجد عندنا خادم ومخدوم، وإنما توجد عندنا نفس لها مراتب متعددة. في هذه المرتبة تظهر بشيء، في المرتبة الثانية تظهر بشيء آخر، وفي المرتبة الثالثة والرابعة إذا افترضنا تظهر بشيء آخر وتقوم بأفعالها. فنسبة الأشياء إلى النفس أو إلى قوى النفس تكون النسبة فيهما معا حقيقية بناء على هذه النظرية. إذا اتضحت هذه المقدمة، عند ذلك ندخل في الأقسام التي ذكرها والأمثلة حتى يتضح أنه على أي مبنى يتكلم السيد العلامة. في بعض الأحيان بعض الأمثلة مبنية على نظرية صدر المتألهين، وبعض الأمثلة مبنية على نظرية المشاء أو نظرية إفلاطون في حقيقة النفس الإنسانية. فللعلة الفاعلية ثمانية أقسام. القسم الأول الفاعل بالطبع، والفاعل بالطبع هو وهو الذي لا علم له بفعله. قلنا دائما مراد لا علم يعني لا علم مؤثر له بفعله، وإلا قد يكون له علم ولكن علمه لا يؤثر في إيجاد الفعل. وهو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه، كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية. التفتوا جيدا، إذن النفس لها ماذا؟ لها مراتب. في مرتبة القوى الطبيعية هي النفس تنجز هذه الأعمال، مو القوى تنجز هذه الأعمال، النفس في هذه المرتبة تنجز نفس الأعمال، مو أن النفس لها مرتبة ولا تنزل عنها ولها قوى تلك القوى تنجز الأعمال، لا، نفس النفس تنجز أعمالها في هذه المرتبة. وفي هذه المرتبة النفس مادية ذاتا وفعلا، وفي هذه المرتبة النفس مادية ذاتا وفعلا. هذه واحدة من الفروق بين النظرية المشائية وبين نظرية صدر المتألفين. النظرية المشائية تعتقد أن النفس مجرد ذاتا مطلقة ومادية فعلا، ولا توجد لها غير هذه المرتبة، مجرد ذاتا مادية فعلا. ولكن صدر المتألهين يقول لا، النفس في هذه المرتبة مادية ذاتا وفعلا، وفي مرتبة بعدها تكون مادية فعلا مجرد ذاتا، وفي مرتبة لاحقة تكون مجرد ذاتا وفعلا. إذن النفس بحركتها الجوهرية تتجاوز هذه المراحل، تترقى في هذه المراحل. قال مع كون الفعل ملائما لطبعه كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية البدنية من قبيل الهاضمة الدافعة الجاذبة ونحو ذلك، فهي تفعل أفعالها بالطبع. يعني ماذا؟ يعني النفس في هذه المرتبة لها علم بفعلها أو ليس لها علم؟ ليس لها علم مؤثر بفعلها. طبعا الإخوة يلتفتون جيدا لهذه النقطة، نحن عندما نقول ليس له علم مرادنا هذا العلم الخاص، مو مرادنا العلم العام الموجود في كل موجود. وإلا بناء على المباني التي حققها صدر المتألهين لا يوجد موجود إلا وله مرتبة من العلم تنسجم مع مرتبة وجود ذلك الموجود. إن كان الوجود شديد فالعلم شديد، وإن كان الوجود ضعيف فالعلم ضعيف. هذا عندما نقول لا علم مرادنا هذا العلم الخاص، يعني هذا العلم الذي عندي بعد النفس في تلك المرتبة مرتبة القوى الطبيعية ليس لها هذا النحو من العلم، مو ليس لها علم مطلقا. الثاني وهو الفاعل بالقسم، وهو الذي لا علم له بفعله، متفق مع القسم الأول، ولا فعله، هذا يختلف به عن القسم الأول، ولا فعله ملائم لطبعه كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية البدنية، ولكن عند انحرافها لمرضين. بدل أن تجذب الغذاء المعدة ماذا تفعل؟ تدفع الغذاء. تقوم بعمل أو لا تقوم بعمل؟ نعم تقوم بعمل، ولكن هذا العمل الذي تقوم به هو الموافق لها، هو الذي لأجله وجدت المعدة، أو لخلاف الغرض الذي وجدت له المعدة؟ لخلاف ذلك فلا يكون ملائما لصورتها النوعية لطبيعتها التي وجدت من أجله. كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية البدنية عند انحرافها تلك القوى الطبيعية البدنية لمرض، فإن الأفعال عندئذ تنحرف عن مجرى الصحة لعوامل قاصرة، لعوامل خارجية. الثالث وهو الفاعل بالجبر، وهو الذي له علم بفعله، التفتوا جيدا، له علم بفعله، ولكن فعله ليس بإرادته. طبعا له علم بفعله، يعني له علم مؤثر بفعله، ولكن فعله ليس بإرادته. حتى هذا القسم هل هو قسم مستقل في قبال الأقسام الأخرى أو لا، بحثه إن شاء الله سيأتي ويتضح بأن الفاعل بالجبر بحسب المباني الفلسفية لا يعقل. نعم الفاعل بالجبر بحسب الحقوق وبحسب النظرية الفقهية، نعم يوجد عندنا فاعل بالجبر، أما بحسب الفلسفة نحن لا يوجد عندنا فعل غير اختياري. محال هذا أن الإنسان يقوم بفعل وليس باختياري، فلأنه إذا صدر منه فعل ليس باختياري بعد لا يكون هو مصدر الفعل، وإنما هو يكون محل الفعل، وتحقيقه سيأتي بعد ذلك. الفاعل بالجبر غير معقول. الفاعل بالجبر وهو الذي له علم بفعله، مراد من العلم هنا هو العلم المؤثر، وليس الفعل بإرادته. فالإنسان يكره على فعل ما لا يريده، يكره على فعل ما لا يريده، يعني ماذا؟ يعني يقال له إما تفعل وإما مثلا نسجنك، إما تفعل وإما نقتلك، فهو يكره على هذا الفعل. الرابع الفاعل بالرضا. من هو الفاعل بالرضا؟ قال الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادة لفعله عن علم، وعلمه بفعله إذن له علم بفعله وليس بمجبر، ولكن علمه بفعله قبل الفعل لو مع الفعل. هنا نقول تارة نتكلم عن العلم الإجمالي وأخرى نتكلم عن العلم التفصيلي، مرة نتكلم عن العلم المبهم وأخرى نتكلم عن العلم المفصل. هذا الإجمال والتفصيل الذي نقوله في الفاعل بالرضا هو الإجمال والتفصيل الذي نقوله في علم الأصول. في علم الأصول عندنا علم إجمالي وعلم تفصيلي. العلم الإجمالي ما هو؟ يعني ذلك الأمر المبهم، وجود النجاسة ولكن لا نعلم هنا أو هناك. هنا عندما نقول علم إجمالي مرادنا العلم المبهم، وعندما نقول علم تفصيلي هو ما يقابل العلم الإجمالي المبهم. شيخ الإشراق السهروردي يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعلم بأفعاله تفصيلا في مرتبة فعله، أما في ما قبل مرتبة الفعل فلا يعلم بالأفعال تفصيلا، وإنما يعلم بالأفعال إجمالا. يعني شنو يفعل يعلم بالأفعال إجمالا؟ يعني يقول من قبيل الرسام الذي تسأله أنت قادر على أنه تأتي أو ترسم وتنقش 50 لوحة؟ يقول نعم. تقول له ما هي؟ تقول الآن لا أعلم، ولكن عندما أنقشها أقول لك هذه وهذه وهذه وهذه وهذه. الآن فقط أنا أعلم أني قادر على أن أوجد 50 لوحة. الله بناء على هذه النظرية في علم الله يقول الله في مقام ذاته يعلم أنه قادر على الخلق، أما ما هي تفاصيل المخلوقات التي يخلقها بعد هذا في مقام ذاته قبل إيجاد الخلق لا يعلم بذلك. وتبع هذا القول المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وتبعهم العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في التجريد وشرح التجريد، كلاهما ذهب إلى هذا القول، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء تفصيلا في مقام الفعل ولا يعلم بالأشياء تفصيلا في مقام الذات. الرابع الفاعل بالرضا، طبعا تبعا لشيخ الإشراق السهروردي لأنه هو صاحب النظرية. الرابع الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادة لفعله عن علم، وعلمه التفصيلي بفعله عين فعله. طبعا كما هو واضح وذكرناه مفصلا في علم الكلام بأنه هذا على خلاف المقطوع به من الآيات والروايات. الآيات والروايات صريحة في إثبات العلم التفصيلي لله سبحانه وتعالى في مقام ذاته، ولكن بنحو أعلى وأشرف. لا يروح ذهنك عندما أقول تفصيلي يروح إلى هذا التفصيل الذي موجود عندي وهو العلم الفصولي. هذا علم فصولي، وعلمه بالأشياء في مقام ذاته تفصيلا علم حضوري. وعلمه التفصيلي بفعله هو عين فعله، فلهذا هذه الأشياء هي معلولة له سبحانه وتعالى ومعلومة له سبحانه وتعالى، لأنه علمه ليس بحصولي بل هو علم حضوري. فهذه الأشياء هي معلومة من نفس الحيثية التي هي ماذا؟ هي معلولة. وبالعكس، وليس له أي للفاعل قبل الفعل إلا علم إجمالي بالفعل. هذا العلم الإجمالي مراد منه العلم المبهم. قال منشأ هذا العلم الإجمالي ما هو؟ قال بعلمه بذاته، لأنه يعلم ذاته، يعلم ذاته. والعلم بالعلة هو ماذا؟ هو عين العلم بالمعلول بنحو الإجمال. أنت الذي تعلم أنك قادر، تعلم أنك تستطيع أن تخلق أشياء كثيرة، ولكنه ما هي؟ لا تعلمها إلا بعد خلقها. إلا علم إجمالي بالفعل بعلمه بذاته. المستتبع هذا العلم بالذات العلم الإجمالي بمعلول الذات، كالله سبحانه وتعالى على مبنى الإشراقيين. وله مثال في الإنسان؟ قال نعم، كالإنسان في مرحلة تخيله، في هذه المرتبة مرتبة الخيال، يفعل الصور الخيالية. الآن أنت تعلم في مرتبة خيالك قادر على أن توجد في ذهنك الصور ملانة ما شاء الله مما تشاء ومما لم يخطر على ذهن إنسان. كم هي؟ تقول لا أعلم، ولكنه أنا أعلم أني قادر. أتصور إنسان له 5 رؤوس، 3 رؤوس، رأسين، 1000 رأس، 200 رأس، هذه كلها قادر عليها. أما تفصيلا متى تعلم بها؟ عندما توجدها. فإذا أوجدتها علمت بها تفصيلا، فمعلومك هو عين معلومك، ومعلومك هو عين معلولك، ولكن في مرتبة الإيجاد. فلهذا نحن مرارا ذكرنا لكم بأن صفحة عالم الإمكان بالنسبة إليه سبحانه وتعالى كصفحة الذهن بالنسبة إلى الإنسان، يفعل فيه ما يشاء. كالإنسان يفعل الصور الخيالية، وعلمه التفصيلي بتلك الصور عين تلك الصور. وله أي قبل الإيجاد، قبل أن يوجدها، وله قبلها علم، يعني قبل إيجاد الصور الخيالية، وله قبلها علم إجمالي بها. لماذا؟ لعلمه بذاته الفعال لتلك الصور الخيالية، وكفاعلية الواجب تعالى للأشياء عند الإشراقيين. التفتوا جيدا، هؤلاء ربطوا فاعلية الله بنحو علمه، وكما تجدون الآن أن فاعلية الله مرتبطة بنحو علمه، فإن كان علمه كذا ففاعليته أيضا تكون كذا ونحو ذلك. الخامس، الفاعل بالقصد، وهو الذي له علم وإرادة، وعلمه بفعله تفصيلي. هذا هو الفرق قبل الفعل، وإلا في الباقي لا فرق بين الفاعل بالرضا وبين الفاعل بالقصد. الفرق بين الرضا والقصد أن الفاعل بالرضا قبل الفعل علم إجمالي، وقبل ومع الفعل علم تفصيلي. أما هذا يقول ماذا؟ يقول علم تفصيلي قبل الفعل، هذا أولا. وثانيا، وهو أنه مقرون بداع زائد، هذا بعد ما كان موجود في الفاعل بالرضا. قال قبل الفعل بداع زائد كالإنسان في أفعاله الاختيارية وكالواجب عند جمهور المتكلمين، حيث أنهم تصوروا أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء بهذا النحو، فلا يشترط أن يكون ذلك الداعي الزائد أيضا يرجع إلى ذاته، بل لعله داع زائد يرجع لمن؟ يرجع إلى خلقه لمصلحة خلقه. السادس الفاعل بالعناية. الفاعل بالعناية وهو الذي له علم سابق على الفعل زائد على ذاته. التفتوا جيدا، إذن علم سابق على الفعل هذا موجود في الفاعل بالقصد. كل الفرق الذي بينهما، هناك مقرون بداع زائد في الفاعل بالعناية ليس مقرونا بداع زائد، ولكنه فرقه عن الفاعل بالرضا أن الفاعل بالرضا، لأنه فاعل بالرضا أيضا كان يقول بأنه ليس بداع زائد، فرقه أن الفاعل بالرضا يقول علم مبهم قبل الفعل، هذا يقول علم تفصيلي قبل الفعل. ومن هنا وقع الكلام بين المحققين أن أي القولين أقرب إلى الواقع، هل القول الذي اختاره شيخ الإشراق وتبعه المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه وتبعا له العلامة، أو القول الذي اختاره الشيخ الرئيس؟ قالوا لا، القول الذي اختاره الشيخ الرئيس وإن كان فيه من المحاذير. لماذا؟ باعتبار أن قول الشيخ الرئيس لا أقل أثبت لنا علما تفصيليا قبل الأشياء، وذاك العلم وذاك والفاعل بالرضا لم يستطع أن يثبت لنا علما تفصيليا قبل الإيجاد، بل أثبت لنا علما إجماليا. فهذا معناه أنه سبحانه وتعالى في مقام ذاته خال عن هذا الكمال وهو العلم التفصيلي بالأشياء. نعم، هذا القول الذي ذكره الشيخ الرئيس فيما يرتبط بالفاعل بالعناية فيه محاذير أخرى، واحدة من محاذيره أنه يقول علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد زائد على ذاته، لا هو عين ذاته، هذا محذور. ويقول أنه بنحو الارتسام، وفسر الارتسام بمعنى الحصول، يعني بنحو العلم الحصولي، وإن كان شيخنا الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى لا يقبل هذا التفسير، لأن هؤلاء صحيح عبروا بالصور المرتسمة، ولكن ليس مرادهم الصور المرتسمة بمعنى العلم الحصولي. نعم، هم يقولون أن علمه التفصيلي بالأشياء زائد على ذاته. منهج الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى منهج توفيقي، يعني كل همه وكل بحثه يريد أن ينصب على هذه الجهة، وهو أنه لا يوجد هناك خلاف بين الفلاسفة. والناظر الابتدائي يعني من لا خبرة له بمبانيهم يتصور أن هناك خلافا بينهم، وإلا اختلاف التعبير وكل إلى ذاك الجمال يشير، اختلاف التعبير، واحد استطاع أن يعبر تعبير موصل للمطلب، واحد ما قدر يعبر تعبير موصل للمطلب. إذن هو لا يرى هناك فروق أساسية بين المسلك المشائي وبين المسلك الإشراقي وبين المسلك الحكمة المتعالية، هذا أولا. ولا يرى أيضا هناك خلاف بين فلسفة وبين العرفان، تقول الفلسفة والعرفان أيضا متوافقان، ليس أحدهما مختلف عن الآخر. ولا يرى خلافا بينهما وبين القرآن، يقول كل ما قاله القرآن قاله هؤلاء العرفاء والحكماء، وما أراده هؤلاء هو مقصود القرآن الكريم. ومن هنا فهناك توافق تام بين القرآن والعرفان والبرهان، وهذه مو فقط في مورد وموردين، كل ما يأتي مطلب هو يحاول أن يستخرج كلمات من هنا وهنا حتى يجعل المسلك مسلك توفيقي بين القرآن والبرهان والعرفان. طبعا هذا المسلك هو مسلك للفارابي رحمة الله تعالى عليه. الفارابي معتقد بأن الفلسفة والقرآن يتكلمان عن شيء واحد ولا عن حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة لها مرتبتان، مرتبة العقل ومرتبة الخيال. الدين يتكلم عن مرتبة الخيال من هذه الحقيقة، لأنه يتكلم مع العوام، يتكلم مع العموم، فلا بد أن يضرب لهم الأمثلة مرتبة الخيال. أما الفلسفة فتتكلم عن مرتبة العقل لا عن مرتبة الخيال. احنا مولانا ننقل مولانا ناقل الكبري ليس بكافر شيخنا. انقل كلمات الاعلام في هذا بانه ماذا يقولون. طبعا انتم من تقولون غرائب حقكم ان تقولوا غرائب، ليش؟ لانه لاول مرة تسمعوا. اما اذهبوا الى الشيخ حسن زادة حفظه الله، شوفوا بانه في كل مطلب، لانه مولانا استاذنا الشيخ حسن زادة املي لعله ماكو كتاب فلسفي عرفاني روائي هذا اللي ما شايفين. تشوفون مولانا القرائن تترى من هنا وهناك انه الشيخ الرئيس هذا اللي تنسبوا اليه مو صحيح، انه في فلان مكان هيك يقول، فلان مكان هيك يقول، فلان مكان هيك يقول، فلان مكان تتعاين في واقع الشيخ الرئيس ما يقول هذا المعنى. انت لو عزلت مطلب هذا من مكان اخر تقول بانه هذا يختلف عن مكان اخر. اما اجمع كلماته تشوف يريد ان يقوله ما تقوله الحكمه المتعاليه. الفاعل بالعناية وهو الذي له علم سابق على الفعل زائد على ذاته. مولوي عنده في المثال يضربه يقول في ليلة ظلماء مجموعة من النمل وقعوا على فيل، اللي كان واقع على الرجل سأل اللي واقع على الأذان على الأذن قال له ماذا ترى؟ قال أرى شيئا مسطح. قال مشتبه مو مسطح هذا أسطواني، لأنه هو وين كان واقف؟ هو كان واقف على الرجل، فعندما يتلمس الرجل يجد الرجل ماذا؟ أسطواني. وذاك يقول له أنت مخطئ لأنه مو أسطواني مسطح. تريد مولانا نحلف بالعباس ام نحلف بالعباس؟ عمي والله مسطح هذا مو اسطواني. هذاك هم زين في المقابل مولانا ايش ما يتلمس يجد بانه ماذا؟ هذا مو مسطح، يعني يكذب وجدانه، يكذب حواسه، يكذب برانه، شي يكذب خويا راه مسطح اسطواني هو. وهكذا مولانا كل واحد المكان اللي هو كان موجود فيه فماذا؟ كان ينقل عن حالته هو انه ما هو، وكان حقيقة ايضا ها مو سراب، مو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لا، الى ان انقشع لهم الصباح. فانقشع لهم الصباح مولانا شافوه هذا هم مسطح هم اسطواني وهم وهم وهم كل شيء، ولكن كل واحد كان واقع على جزء من الحقيقة. الفاعل بالعناية وهو الذي له علم سابق على الفعل زائد على ذلك إلا الذي له بيده كل الحقيقة. ذاك عندما يتكلم طبعا ما يمكنك أنت هما تأخذ كل الحقيقة، ليش؟ لأنك متناهي. إذا تذكرون ذكرنا واحدة من قوانين الذهن البشري، لا يستطيع أن يأخذ الشيء إلا بعد أن يقطع بمشرحة الذهن. هذا من يقطع مولانا؟ بعد الحقيقة لا تأتي على ما هي عليه. فلهذا نحن ذكرنا في بحث أول المنظومات قلنا من أدعية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أرني الأشياء كما هي. عجيب، يعني أكو عندنا رؤيتين الأشياء صحيحة بعد الرواية هذه انصحت صدورها من النبي، أرني الأشياء كما هي، تبين أن الأشياء لها ماذا؟ رؤيتان، رؤية كما هي ورؤية ماذا؟ كما أنا أفهمها مو كما هي. ورسول الله يريد ماذا؟ يريد تلك الرؤية، وتلك الرؤية إذا رآها الإنسان لا يراها إلا ويرى الله قبلها ومعها وبعدها، يعني لا يرى إلا ويرى وجه الله في كل شيء. أما ليش أنا وأنت عندما نرى الأشياء لا نرى وجه الله؟ بل ننكر الله سبحانه وتعالى. هذه رؤية الأشياء كما هي، يعني لو القرآن مولانا صحيح، لو أنا وإنت صحيح، القرآن يقول أينما تولوا فتم وجه الله، وبينك وبين الله احنا عندما اينما نولي تتم وجه الله. اشفي فاذا انتم بين اثنين، اما ان تقولون هذه هي الرؤيه الواقعيه ولا بد ان نراها كما هي، لا بد ان نراها كل شيء هالك الا وجهه. خب احنا نرى هكذا الاشياء، ايش نرى الاشياء؟ لا نرى. اذا الرؤيه كما هي عليه في الواقع وكما هي لنا. بس الانسان يحاول ان يقترب من تلك الرؤيه، لا يستطيع ان يقع في النار ليحترق بحرها وحرارتها، لا أقل يقترب من النار حتى لا أقل يحس ماذا؟ بحرارتها ولو من بعد. إن شاء الله هذه المعارف تقربنا من الحقيقة، وإلا الحقيقة هي كشف سبحات الجلال. الفاعل بالعناية وهو الذي له علم سابق على الفعل زائد على ذاته، نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل. وهذه مسألة من أهم المسائل التي تبحث في فاعلية الله سبحانه وتعالى. الله عندما فعل هل توجد له إرادة وفعل، أو نفس علمه منشأ لصدور الفعل؟ المنهج المتعارف، المنهج المشائي المتعارف، أن نفس علمه بالنظام الأصلح منشأ لصدور الفعل خارجا. وهذا ما سميناه فيما سبق في البداية بالعلم الفعلي في قبال العلم الانفعالي، العلم الذي ينشأ منه الفعل لا العلم الذي ينشأ من الفعل. هذا العلم علم فعلي. العلم الفعلي يعني العلم الذي يكون منشأ ومصدرا لصدور الفعل. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ نحن بحمد الله تعالى حققنا المطلب في علم الكلام، قلنا بأن منشأ الصدور ليس هو العلم، بل منشأ الصدور هو الحب الذاتي الذي هي الإرادة الذاتية. قال علم سابق على الفعل زائد على ذاته، هذا العلم الزائد على ذاته نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد، كالإنسان الواقع على جذع عال فإنه بمجرد توهم السقوط، الوهم قوة من قوى الإنسان كما هو مذكور في محله، وهو القوة العقلية المضافة إلى أمر جزئي، هنا تصور السقوط، ولكن تصور مطلق السقوط، لو تصور سقوط نفسه عندما وقع على جذع عال، تصور السقوط لو تصور سقوط نفسه. ها اذا شوفوا علم كلي اضيف الى ماذا؟ الى جزء. هذا يصير واحد مره الانسان يتصور السقوط هذا كلي، ومره يتصور سقوط نفسه، مره يتصور الحب هذا كلي، مره يتصور حب والديه او حبه لاطفاله، هذا يكون ماذا؟ علم جزئي، ويعبر في كلماتهم بالوهم. الصلاح مو مراد من الوهم يعني الصور الجزافية، ها بحسب الصلاح عندما نقول متوهمات يعني صور جزافية لا واقع لها، لا لا، مراد من الوهم يعني الصورة الكلية مضافة الى امر جزئي. فلهذا قال فانه بمجرد توهم السقوط، متصور السقوط، لم يعبر تصور السقوط، لأنه لو قال تصور فيكون أمرا كليا، توهم ذلك الأمر الكلي المضاف إلى نفسه، بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض كوكالواجب تعالى. فهذا يريد أن يقول كأنه هذا علم فعلي، لأنه بمجرد أن يتصور سقوط نفسه يتحقق السقوط خارجا. فالتصور وهو العلم الذي هو نحو من العلم هو العلة، والسقوط الخارجي هو المعلول. وكالواجب تعالى في إيجاده الأشياء عند المدرسة المشائية عند المشائين. السابع الفاعل بالتجلي، وتفصيله إن شاء الله سيأتي مفصلا في بحث العلم من الإلهيات بالمعنى الخاص. هناك ما الفرق بين الفاعل بالعناية والفاعل بالتجلي؟ الفاعل بالعناية كان يقول له علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد غير مقرون بداع زائد، ولكن زائد على ذاته، هذا يقول ماذا هو؟ عين ذاته. بعد فروقه عما تقدم أيضا واضح، فرقه عن الفاعل بالرضا واضح، لأنه ذاك يقول علم إجمالي، هذا يقول علم تفصيلي، ذاك يقول فاعل بالقصد كان يقول بداع زائد، هذا لا يقول بداع زائد. فاعل بالعناية يقول زائد على ذاته، هذا لا يقول زائد على ذاته بل عين ذاته. السابع الفاعل بالتجلي وهو الذي يفعل الفعل وله علم تفصيلي بالفعل، هو هذا هو الفرق بينه وبين الفاعل بالعناية، هو عين علمه الإجمالي. هذا الإجمال فرقه عن الإجمال السابق ما الفرق ما بين السماء والأرض، لأن الإجمال هناك إبهام والإجمال هنا ماذا؟ البساطة. فلهذا هناك التفصيل وقع في قباله وهنا يكون عين التفصيل بنحو اللف، من قبيل ما ذكرنا مرارا كملكة الاجتهاد التي فيها جميع المسائل ولكن من غير تميز بعضها عن بعض. من هنا يتضح أن التفصيل الذي نقوله في الواجب مو هذا التفصيل الذي نقوله في العلم الحصولي عندنا، لأنه ليس كمثله شيء. كالنفس الإنسانية المجردة فإنها، التفتوا، النفس الإنسانية المجردة يعني وصلت إلى مرحلة تجردها الذاتي، فإنها لما كانت صورة أخيرة لنوعها كانت على بساطتها. هذا البحث تقدم مفصلا في الفصل الأخير، بينا أن الفصل الأخير جامع لجميع كمالات الفصول التي سبقته، ولكن بنحو اللف لا بنحو الناشر، لا بحدودها الماهوية. وأجبنا عن إشكال الشيخ مصباح في محله، قال على بساطتها مبدأ أو مبدأ لجميع كمالاتها الثانية، لأن النفس الإنسانية هي الكمال الأولي والعلم ونحو ذلك هي الكمال الثانوي، مبدأ لجميع كمالاتها الثانوية التي هي لعليتها، يعني النفس حيث أنها العلة القريبة بناء على مبنى المشائين لعليتها، أي النفس المجردة واجد لها، أي لكل تلك الكمالات في ذاتها، والنفس عالمة بذاتها علما حضوريا أم لا؟ فتكون عالمة بجميع تلك الكمالات علما حضوريا، وعلم الحضوري بذاتها علم حضوري بذاتها علم حضوري بتفاصيل كمالاتها الثانوية، وإن لم يتميز. هذا التفصيل الذي عندنا، عندما نقول هناك تفصيل مو مرادنا هذا التفصيل، لأن هذا تفصيل مرتبط بالعلم الحصولي وذاك تفصيل مرتبط بالعلم الحضوري، وإن لم يتميز بعضها من بعض، وكالواجب تعالى بناء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الإلهيات أن له تعالى علما إجماليا يعني بسيطا بالأشياء في عين الكشف التفصيلي. والحمد لله رب العالمين.